بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالسنا في قراءة وتدارس كتاب السنة الإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد رحمهم الله تبارك وتعالى. كنا في الدرس القادم بدأنا بفصل سئل عن الإيمان والرد على المرجئة، تكلمنا حول هذا الباب المقدمة، وإن كان فاتنا بعض الأمور نتمها بإذن الله في الشرح إن يسر الله تعالى وعان، في التعليق على الآثار الواردة في هذا الفصل، نفعني الله وإياكم بما فيها. نعم، تفضل أخي السعيد بالله. وإياكم. نعم. من البداية. نعم. من أول الفصل. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى، سئل عما قالته العلماء في الجهمية الضلال وإكفارهم والصلاة خلفهم. سئل عن الإيمان والرد على المرجئة. أنت رحت أول كتاب ولا كيف؟ المرجئة؟ نعم. قال سئل عن الإيمان والرد على المرجئة، قال سمعت أبي رحمه الله وسئل عن الإرجاء فقال: نحن نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه. سألت أبي عن رجل يقول الإيمان قول وعمل. هنا لما قال عبد الله سئل أبي عن الإرجاء، تعرفون لما واحد يعني في شيء في باب التفسيرات وتعريف الأشياء يسمى وبضدها تتبين الأشياء، الله يعني هو فسر الإرجاء بنقيضه، يعني من الأشياء التي يفسر بها الشيء ضده ونقيضه، فهو سؤل هنا عن الإرجاء، ما قال الإرجاء كذا كذا كذا، وإنما أتى بنقيض الإرجاء، فقال الإمام أحمد نحن نقول، هو يسأل عن الإرجاء، قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه. هنا مخالفة المرجئة، أولا أن المرجئة إذا ذكرنا الوجه الأول في المرجئة المبدعة أو المبتدعة، فإنهم يقولون الإيمان قول بلا عمل، وهذا يعني خالفوا فيه أصل الإيمان، ولا يقولون يزيد ولا ينقص، بل يقولون أهله فيه سواء، بل هو لا يزيد ولا ينقص، وإنما الزيادة والنقصان لها تعلق بالثواب ورفع الدرجة في الجنة لا بنفس الإيمان. وإذا قال أحمد أراد أن يبين أن نقصانه حقيقي من نفس الإيمان، قال إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه، نقص إيمانه. نعم أكمل. قال سألت أبي عن رجل يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولكن لا يستثني، أمرجئ؟ قال أرجو أن لا يكون مرجئا. نعم، طبعا في كتاب السنن الخلال في تفصيل جيد في مسألة تارك الاستثناء، سيأتي الكلام عنه في مسألة الاستثناء. الإمام أحمد رحمه الله قال إذا كان يقر بأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص فهذا أسهل، يعني أمره أخف، لأنه أمر المخالفات ليس على درجة واحدة، ولذلك قال كان الإمام أحمد هنا يقول لا يحكم على صاحبه في رواية الأثرم، طبعا في الحاشية أقرأ لك، يقول قلت لأبي عبد الله يعني لما قال له الاستثناء مخافة واحتياطا فقلت له فكأنك لا ترى بأسا أن لا يستثني، فقال إذا كان مما يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فهو أسهل عندي. ثم قال أبو عبد الله إن قوما تضعف قلوبهم عن الاستثناء كالمتعجب منهم. طبعا لابد أن نفهم أن تارك الاستثناء ليس صنفا واحدا. في صنف يترك الاستثناء على أصل الإرجائي لأنه يرى الإيمان لا يزيد ولا ينقص، واضح، وبالتالي الاستثناء عنده نوع من هو يراه أصلا يثبت كله أو يزول كله، وبالتالي إذا قال إن شاء الله إذن هذا شك، وعلى هذا يبني ترك الاستثناء. هذا مبتدع، هذا مرجع. وأما من كان يقول قول وعمل ويزيد وينقص، واضح، من أهل السنة، ثم جبن أو ضعف عن الاستثناء، أو أنه رأى في تركه خيارا شئت قلته ولم تقله، هذا الصنفان حتى الأوزاعي يشير لهذا المعنى، فهذا النوع أحمد قال أسهل، واضح، هذا النوع أسهل، يعني خف مخالفته ليست كالمرجئ الأول، واضح أن مخالفته أسهل. ثم قال هنا يقول: فقد روى الخلال في السنة عن حبيش بن سنديق قال: ودخل عليه شيخ فسأله عن الإيمان فقال قول وعمل، فقال له يزيد، فقال يزيد وينقص، فقال له أقول مؤمن إن شاء الله، قال نعم، قال إنهم يقولون لي إنك شاك، قال بئس ما قالوا، ثم خرج فقال ردوه، فقال ليس يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قال نعم، قال هؤلاء مستثنوا، يعني يريد أحمد أنهم يلزمهم الاستثناء يعني. فقال له: كيف يا أبا عبد الله؟ قال: قلهم زعمتم أن الإيمان قول وعمل، فالقول قد أجيتم به والعمل فلم تأتوا به، يعني لم تأتوا به كاملا، لابد فيه من نقص وكذا. قال: فهذا الاستثناء لهذا العمل. قد بين أبو عبيد أن بعض التابعين كان ترك الاستثناء اختيارا، ونسب هذا لأبي عبد الرحمن السلمي، وهذا ظاهر في بعض كلامه، قد روى الطبري في تهذيب الآثار، وهذا محمول كما ذكرنا على أنهم يرون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن هذا باب التوسعة، فهمتم؟ لم يبنوه على أصل إرجاء كما قالته المرجع. فالمخالفة في هذا أسهل، يعني أسهل معناته أخف، وهذا يثبت لك مسألة مهمة جدا في التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية في باب الأسماء والأحكام، أنه في مسائل ظاهرة في السنة وفي مسائل خفية، كما في مسائل ظاهرة في مقام التكثير وفي مسائل خفية، في مقام مسائل ظاهرة في مقام التبديع وفي مسائل خفية. المسائل الظاهرة في مقام التبديع في الإيمان: من قال الإيمان قول بلا عمل، هذا مرجع، أو قال بعدم الزيادة والنقصان ومنه الاستثناء، بناء على هذا فهذا مرجع، واضح، مبدع أو مبتدع. أما من قال من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولم يستثني، واضح، هكذا لم يستثني، ترك الاستثناء، فهذا قد يتركه اختيارا لأنه يرى الأمر واسع، واضح، يرى الأمر على الجواز، إن شئت قلت أو شئت لم تقل، فهذا لا لا لا, لا يبدعونه، واضح، وإن كان يخطئونه، لأن الاستثناء الظاهر دلالة النصوص واجب في مقام الإيمان، خاصة تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه دفع للتزكية. وبعضهم كان يجبن ويضعف عن ذلك ولم يبني على أصل إرجائي، فهمت؟ فهذا النوع مخالفته أخف من الأول، فهذا حتى نفهم أن مسائل السنة ليست على درجة واحدة. لكن العجب فين، وأنا لا أريد أن أستطرد حتى ما يضيع الدرس، لكن العجب أنه في بعض الناس يأتي بمثل هذه الأمور ممن احتمل لهم في هذا المقام أو اختلف فيهم، لأنه مسعر بن كدام مثلا بعضهم بدعه من السلف، بعضهم من صلى عليه، واضح، وسفيان الثوري كان يبدعه، هو حافظ من الحفاظ الكبار في الحديث، وكان يقول إمام قول عمل يزيد وينقص، بدعه بمسألة الاستثناء. وبعضهم رأى أنه سهل في أمره، على أن هذه المسألة كما ذكرنا مسألة دقيقة، ليست من من من ضحي وأصول واضحة في السنة التي من خالفها صار ليس من أهلها مباشرة دون تفصيلها. يقول: وقد عقد الخلال في السنة بابا في هذه المسألة، قال مسعر: أشك في كل شيء إلا في الإيمان، وهو أسهل قول لهم، وقد فسره أبو عبد الله. قوله أسهل يعني أخف جماعة، يعني هذا أخف شيء عند هؤلاء المرجئة، واضح، لأن ترك الاستثناء أصل الإرجاء كما قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله. وقد أنكر الناس على من لا يستثنون، قد أنكر الناس على من لا يستثنون وعابوا عليهم وذلك، وهذه نقطة مهمة جدا، يعني التخطئة قد يبدع صاحبها في أحوال، يعني ليس دائما نقول مخطئ، لكن قد يبدع، نعم، انتبه. لذلك هنا ذكر أثر جرير بن عبد الحميد: كان الأعمش ومنصور ومغيرة وليث وعطاء بن السائب وإسماعيل بن خالد وعمارة بن القعقاع والعلاء بن المسيب وبن شبرمة وسفيان الثوري وأبو يحيى صاحب الحسن وحمزة الزيات يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله، ويعيبون من لا يستثني، وهذا أئمة الكوفة، ليظهر منهم الإرجاء، وفي بعض الرواية قال إلا من لا يعتد أو لا يعتبر به، يعني من خالف يعني يعتدون بخلافه. قال عبد الرحمن بن مهدي إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء. وقال سفيان الثوري من قال أنا مؤمن ولم يستثني فهو مرجئ، فهو مرجئ هذا الأصل يعني. ثم قال وحكى الكرماني رحمه الله في عقيدته أئمة السنة الذين أدركهم كأحمد الأخير قالوا أنهم كانوا يقولون من لم يرى الاستثناء فهو مرجئ. وقال ابن بطة في الإبانة فليس يخالف الاستثناء في الإيمان ويأبى قبوله إلا رجل خبيث مرجئ ضال قد استحوذ الشيطان على قلبه نعوذ بالله منه، خاصة بعد ظهور بدعة المرجئة. لأنه مثلا لما تكلم في بعض من كان لا يستثني ويرى الأمر موسع لم تكن بدعة الإرجاء يعني قد استحكمت، كما أشار أبو عبيد قاسم السلام إلى بعضهم هم أفراد يعني كانوا يوسعوا في الأمر يعني ما كانوا يشددون فيه، لكن بعد ما ظهرت المرجئة وصار أصل الاستثناء أصلا في الإرجاء يعني مدخلا له ولازما منه ورصيقا به صاروا يعيبون على من لا يستثني ويبدعونه. نعم أكمل. سمعت أبي يقول الحجة على من لا يستثني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل القبور وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال أبي حدثنيه عبد الرحمن بن مهدي أنبان زهير بن محمد عن شريك بن حدثنا حدثنا, حدثنا حدثنا زهير بن محمد الأولون ما يقول أنباءنا، أفهمعي جيد، الأولون ما يقول أنباءنا، غالب الأولين سمعنا حدثنا وسمعته هكذا، قليل جدا يعدلون عن هذه الصيغة. نعم حدثنا زهير بن محمد عن شريك بن أبي نمر. حدثنا زهير بن محمد عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا كانت ليلة عائشة فيقول هذا الكلام. نعم لأهل القبور قوله أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، طبعا الموت يقين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الموت يقين ومع ذلك قال في اليقين إن شاء الله. وكذلك في حديث ابن مسعود في سؤال الملكين قال على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، وقال ربنا في كتابه لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إن شاء الله نعم آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فهذا كله في الاستثناء على اليقين، يعني هذا رد على المرجئة لما تقول استثناء شك. اي نعم أكمل. حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما فتنة القبر تبي تفتنون وعني تسألون، فذكر الحديث ويقال هذا مقعدك من منها، ويقال على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. قال محمد بن عمرو حدثني سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث مثل حديث عائشة سواء. قال أبي إنما نصير الاستثناء على العمل لأن القول قد جئنا به. نعم القول هو المقصود كلمة الإسلام التي دخلوا بها، هذه ما فيها استثناء، لا يحل فيها الاستثناء، فلا يجوز أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله إن شاء الله، هذا كافر لا ينعقد له إسلام في الدخول، أو يقول أشهد أن محمد رسول الله إن شاء الله، هذا لا يصح منه الاستثناء ولا يصح فيه الاستثناء، هذا أتينا بالقول، فهمت؟ الأصول لا يستثنى فيها على جهة الإقرار والالتزام، الأصول يأتي بها جزما، ولذلك إذا قال ولذلك جاء في كلام بعض السلف في من سئل أن هل أنت مؤمن، فيكون الجواب إما أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وإما أن يقول من طريق الإيمان الأصل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كان يجيب هذا الحسن البصري وجماعة ما يقولون إن شاء الله، أو يقول آمنت بالله ورسله هذا ما يقول فيه إن شاء الله، أو يقول أرجو، فهمت؟ أو يقول أرجو. فالمعنى والمقصود أن الاستثناء لا يسير أو لا يجري إلا على الكمال، لأن العمل ذو شعب واضح، ولذلك تستثني أولا لأنك لم تتم العمل كله، لماذا لم تتم العمل كله؟ تقصيرا، فهذا من التواضع في باب العبادة كذا، أو دفع التزكية ونحو ذلك، ثم لا تدري أقبل منك أم لا، فقد عملت فهل تجزم أنه قبل منك أم لا. وذلك لما قال الرجل لابن المبارك إن المرجئة أهلك الناس كما رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة. قال إن المرجئة أهلك الناس. قال ابن المبارك إن المرجئة لا تقبلني. والمرجئة تقول حسناتنا متقبلة وأنا لا أدري حسناتي قبلت مني أم لا. طبعا أدلة استثناء يستدل بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى حين تتتبع ردوده عن المرجئة في كتاب الإيمان كما في السنة للخلال تتلخص فيما يلي: ثلاث آيات من كتاب الله تنقض بنيان المرجئة في باب الاستثناء، يحفظها طالب العلم. منها قوله تبارك وتعالى: لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. أي نعم، وهذا وعد، الوعد الله حق، فجاء الاستثناء بالمشيئة هنا: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هو فاعل، هو لا أن يستثني، ممكن يدرك العمل ممكن لا يدرك، لكن الفعل سيفعل. وأيضا مما يعني يستدل به للاستثناء من الكتاب قوله تبارك وتعالى: وآخرون مرجون لأمر الله، هذا عملوا أعمال فربنا ردهم إليه، قال إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. أما من السنة فحديث وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وهو حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم، وكحديث أيضا حديث كان يقول أحمد أثبت حديث في رد على المرجئة في الاستثناء، حديث وإني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم به أو أعلمكم بما أتقي، هو حديث أيضا عائشة رضي الله عنها. نعم أكمل. حدثنا معاوية بن هشام وأبو أحمد قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر. ونبه فقط إلى فرق مهم جدا يا جماعة، لحظة فقط، هذا تنبيه ضروري يضاف للبحث السابق، الفرق بين المرجئ في ترك الاستثناء، الفرق ركز معي بين المرجئ الذي يترك الاستثناء وبين السني إذا يرى الاستثناء واسعا فرق دقيق، بمعنى الأوزاعي يرى الاستثناء على الخيار مثلا رحمه الله، الظاهر كلام السلف يعيبون من لا يستثني أنه واجب الاستثناء وليس بالخيار، لكن من رأى على الخيار ما الفرق بينه وبين المرجئ؟ أن المرجئ يرى الاستثناء محرم، هذا الفرق، يراه محرم، بل عبارات بعضهم الكفر، لما يقول لك شك في الإيمان إيش معنى كفر، ولذلك الماتريدية وهم مرجئة أقولات في باب الإيمان ولا يستثنون، فإنهم يرون أن بعضهم أفتى بأنه لا يجوز الزواج ممن يستثنون، يرونهم كفارا لأن تشك في إيمانهم، بل بعضهم صار يحلل يقول أنزلهم منزلة أهل الكتاب، يعني بعضهم التزم هذا، وإذا تجدهم في كتب الحنفية يذكرون في كتاب الردة بعضهم الاستثناء، من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر، فهمتم؟ فهذا أمر خطير، فهؤلاء يرونه محرما ويرونه كبيرا وعظيما بل يصلون للتكفير. أما أولئك وإن كانوا يرون الخيار، وهذا خطأ منهم في دقيق العلم وخفيه، إلا أنهم لا يرون الاستثناء محرما ولا يعدونه من جرائم الأعمال، فهمتم؟ هذا فرق دقيق حتى تفرق بين الحالين يعني. نعم أكمل. حدثنا معاوية بن هشام وأبو أحمد قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نعم أكمل أكمل. حدثنا أبو نعيم سمعت سفيان يعني الثوري يقول الإمام يزيد وينقص. لاحظ الآن الأسانيد كوفية، يعني أسانيد في الإمام، مثلا أبو نعيم الفضل بن دكين كوفي، سمعت سفيان الثوري إمام الكوفة، الأثر بعد وأكمل، شوف الأثر كله كوفية سبحان الله. أكمل. حدثني أبي سمعت يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد هذا القطان، هذا القطان الإمام رحمه الله، نعم، يقول ما أدركنا، قال ما أدركنا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء والإيمان قول وعمل، قال يحيى وكان سفيان الثوري ينكر أن يقول أنا مؤمن، وحسن يحيى الزيادة وصانا ورآه. نعم لاحظ هنا يحيى يقول ينكر، طبعا الإنكار هذا لا يكون لأمر مستحب أو في الخيار أو في التوسع، لا يكون إلا على شيء يعني يكون على شيء واجب. واضح؟ نعم. حدثني أبي قال سمعت وكيعا يقول. طبعا الواجب في الإيمان المطلقة، الواجب في الإيمان المطلق يعني لو هو مثلا سئل أمؤمن أنت، طبعا السؤال بدعة، الامتحان هذا يعني بدعة، لكن كيف يكون الجواب؟ تقول أنا مؤمن إن شاء الله، إذا اتيت باللفظ المطلق مؤمن هكذا، هنا يجب أن تستثني، هنا كانوا يعيبون من لا يستثني. أما إذا قلت آمنت بالله هنا ما تستثني. هل يقول لك واحد هل أنت مؤمن؟ قلوا أنا آمنت بالله وكفرت بالطاغوت، لا تقول إن شاء الله. أو يقول لك هل أنت مؤمن؟ تقول آمنت بالله ورسلي وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقدر خيري وشري، هنا لا تقول إن شاء الله، هذه أصول الإيمان. لكن إذا قلت مؤمن هكذا بالإطلاق هذا يستغرق الكمال، فيجب أن تقول إن شاء الله، هنا تستثني. تنبيه، الإيمان ثلاث مراتب، هذا تنبيه ركز معه، في أصل الإيمان وفي كمال واجب في الإيمان، يعني وهو الذي جاء في حديث لا يؤمن أحدكم أو لا نعم لا نعم حديث لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، وضع هذا ينفي كمال الإيمان. وفي شيء كمال مستحب وهو ما يتعلق بالنوافل المستحبات وعلو الدرجة في الجنة. هذه ثلاث أنواع من درجات الإيمان ورتبه، والناس فيه على درجات، مقتصد وسابق بالخيرات وظالم لنفسه، هذا الموحد المكثر عن نفسه بالذنوب عفاني الله وإياكم، والمقتصد وهم الأبرار أصحاب اليمين، والسابق بالخيرات لهم الصديقين النبيين والصديقين وشهداء وصالحين على مراتبهم رضي الله عنهم وسلامة الله وسلامه عليهم أجمعين. طيب هنا التنبيه ماذا؟ أن هذه المراتب كل مرتبة لها أسماء في الشريعة، فمن لهم أصل الإيمان في مقام المدح يسمون مسلمين وموحدين وأهل التوحيد وأهل الإسلام وأهل القبلة وأهل الصلاة، واضح؟ هذا يسمى في مقام الإسلام الظاهر، تمام؟ هذا القدر من الأسماء لا يستثنى فيه، لم يؤثر فيه استثناء، وإذا قال جماعة من السلف نقول مسلم ولا نستثني. فإذا واحد سألك أمسلم أنت تقول مسلم، ما تقول مسلم إن شاء الله. لو واحد سألك قال لك موحد أنت تقول موحد، ما تقول موحد إن شاء الله، لأن هذا مقام هذا مقام أصلي، هذا ما هذه أسماء الأصول أسماء الظاهرة. أنا كافر بالطاغوت، ما تقول إن شاء الله، تمام تمام. أهل الإيمان المقتصدين سماهم ربنا مقتصدون وأبرار وأصحاب يمين، ولهم أسماء مدح في كتاب الله تبارك وتعالى، ومتقين، وأعلى منهم الصديقين والشهداء وأيضا التقوى ونحو ذلك. هذه الأسماء هي التي يأتي فيها الاستثناء لأن تستغرق الإيمان المطلق الأصل وزيادة. فإذا قيل لك مثلا من الأسماء التي رتبت عليها دخول الجنة هذه الأسماء: إن المتقين في جنات وعيون، في ظلال وعيون، إن للمتقين مفازة مثلا، فالتقوى المتقوى الكاملة رتب عليه دخول الجنة. نفس الشيء مثلا الأوصاف التي يكون فيها يعني كما يقال مبالغة في الوصف، مثلا كأن تقول شهيد، ها، ولي من أولياء الله، ترى هذه أوصاف دقيقة، واضح، مثل إمام من أئمة السنة مثلا، تقول من إمام من أئمة السنة، ترى هذا معناها بلغ درجة من الإيمان عالية. فهذا الأمر هو اللي يكون فيه التفويض والحسبان، أحسب فلانا كذا، أحسبه كذا ولا أزكيه على الله، فهمت؟ وهذا الذي تدفع فيه التزكية. ولا يشهد لأحد باستكمال الإيمان ولا بهذه الأسماء إلا من شهد الله له ورسوله صلى الله عليه وسلم. فنشهد أن أبا بكر صديق، ونشهد أن عمر شهيد، وأن علي شهيد، وعثمان شهيد رضي الله عنهم، وأن أهل بدر شهداء وأهل أحد شهداء لشهادة الله ورسول الله صلوات الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. فمن شهد الله له ورسوله فنشهد له. ما لم يأتي في النص تعيينه بالاسم على وصف من أوصاف الكمال رجونا له ولم نتألأ، فقل نرجو فلان يكون في الجنة، نرجو فلان يكون من أئمة المتقين، ها، نرجو فلان كذا، لا نجزم على الله تعالى في الظاهر والباطن، لا نتعلم على حاله الباطن يعني. لكن مقام الأصل، أصل الإيمان اللي يتميز بين المسلم والكافر، بين اليهودي والنصراني والمشرك والبوذي والمندد والملحد، الأسماء اللي تميزك الإسلام، توحيد، الصلاة، أهل القبلة، هذه الأسماء بين المرء والكفر ترك الصلاة، هذه الأسماء تقول أنا مصلي، ما تقول أنا مصلي إن شاء الله، ما تقول أنا موحد إن شاء الله، لأن هذه أسماء التمايز بين الملل، بين ملة الإسلام والملل الكافرة. انتبه هذه النقطة فإنها مهمة. نعم، نفس الشيء يتبع هذا الخشية، الأمور الباطنة، الخشية، الرهبة، الرغبة، الأمور الباطنة اللي هي مبنية على إيش؟ مبنية على صدق الباطن، فهذه لا يشهد لأحد بعينه بذلك، ومن كان من نفسه لا يشهد لنفسه بذلك إلا على رجاء الحسبة، أسأل الله أن أكون من كذا، أرجو من الله أن أكون كذا، لكن لا يقول أنا أخشى الله، أنا خائف من الله هكذا، أو الخائف من الله فلان هكذا. واضح، هذه أسماء مدح. لذلك أهل السنة يستثنون لهذه الأسباب. السبب الأول أن السلف استثنوا اتباعا للآثار واقتداءا بالأخبار. السبب الثاني أن أهل السنة يدفعون على أنفسهم التزكية والمدح. السبب الثالث أن أهل السنة لا يدرون هل قبلت أعمالهم أم لا. واضح، فإنهم يستثنون نظرا إلى قبول الأعمال. ولذلك قال ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. وعامر بن عبد الله العنبري أحد العباد السلف لما حضرت الوفاة كان يبكي، فقيل له ما يبكيك وقد كنت وكنت تصلي وكنت تفعل وكنت تفعل، فقال يبكيني أني أسمع الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وقال الفضل بن زياد البغدادي: سمعت الإمام أحمد يقول كان سليمان بن حرب يحمل هذا الباب أي الاستثناء على التقبل، ويقول نحن نعمل ولا ندري أقبل منا أم لا. نعم، أكمل. حدثني أبي قال سمعت وكيعا يقول الإمام يزيد وينقص وكذا ما كان سفيان يقول. نعم. حدثني أبي قال وكيع يقول ترى إيمان الحجاج بن يوسف مثل إيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم، هذا ردا على المرجع، لأن المرجع ترى إيمانهم سواء، فيرد عليهم يقول إيمان الحجاج بن يوسف لو حملناها على باب الظلم والإسراف في الدماء والإفساد في الأرض والحكم بأحكام الجاهلية وقتل العلماء والصالحين واستحلال الحرمات بالشبهات، هل هذا يكون إيمانك إيمان أبي بكر وعمر؟ يعني كان يلزمهم بهذا. نعم، لا شك أنهما متفاوتون. نعم، حدثني أبي سمعت سفيان بن عيينة رحمه الله يقول إذا سئل مؤمن لم يجبه وسؤالك إياي بدعة ولا شك في إيماني ولا يعنف من قال إن الإيمان يزيد وينقص ولا تعنف إن شاء قال ولا تعنف. نعم، ولا تعنف من قال هنا ولا يعنف. طيب، ما في قال ولا ولا تعنف من قال إن الإيمان ينقص إن قال إن شاء الله ليس يكره وليس بداخل في الشك. نعم نعم، لا هو يريد أن يقول لا يلزم الاستثناء في الإيمان، لا يلزم منه الشك، هذا مراده. ذكرنا الأدلة على ذلك، لأن إن شاء الله، وهذه النقطة التي فاتت المرجع، إن شاء الله في الشريعة تقال على وجهين، في إن شاء الله تقال تحقيقا وفي إن شاء الله تقال تعليقا. إن شاء الله التي يقولها العبد تحقيقا هي ما يحقق أو ما يتحقق به الوقوع، وهذا يكون وعدا من الله كما وعدهم لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، أي تحقيقا وعدا من الله يحقق لكم دخول مكة. أما التعليق فهو الذي يكون فيه العبد لا يدري أهو حاصل أو ليس بحاصل، هذا يسمى التعليق، يقول لك علقه على أمري قد يحصل وقد لا يحصل، وهذا هو الشك. فمرادهم بإن شاء الله هي إن شاء الله التي يتحقق منها ماذا؟ التحقيق، يعني تحقيقا تحقيقا لا تعليقا. نعم، وأما السؤال عن الإيمان أنه بدعة السلف أنكروه، وهذا بدأت المرجئة من أول ما ظهرت، بالمناسبة هذا السؤال قديم للمرجئة، كانوا يدخلون منه على الناس يقول لهم أمؤمن أنت، حتى الخوارج أيضا كان علق ما سأله بعض الخوارج قالوا له كان يؤذونه بالكلام، فتلا قوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فقال له الخارجي أأنت منهم؟ قال أرجو. وجعل علقمة وجعل إبراهيم النخعي أنه قال كما عند ابن سعد في الطبقات، قال سؤال الرجل للرجل أمؤمن أنت بدعة، يعني هذا من بدع الخوارج. نعم، حدثتها الخوارج هذه البدع. نعم، أكمل. حدثنا وكيع قال سفيان الثوري الناس عندنا مؤمنون بالأحكام والمواريث ونرجو أن يكونوا كذلك ولا ندري ما حالنا عند الله عز وجل. نعم هذا في مقام الإسلام الظاهر، هذا الإيمان الظاهر يعني هو أصل الإسلام. يقول الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، طبعا أثر ذروية من وجوه عنه وفي بعض الروايات قال من طريق هو وكيع تلميذه، قالوا الناس عندنا مسلمون مؤمنون من طريق المواريث والأحكام، يعني نناكحهم ونرثهم ويرثوننا ونصلي خلفهم عليهم، كما قال سفيان رحمه الله تعالى فيما روى المروزي في تعظيم قدر الصلاة. قال سفيان الثوري رحمه الله فيما معناه قال لا نقضي على الأموات ولا نشهد على الأحياء، يعني الأحياء المسلمين لا نشهد على أحد بالنار، فنقول فلان في النار لا ندري حاله عند الله، ولا نقضي على الأموات بالنار ولا نشهد على الأحياء بكمال الإيمان. واضح. وإنما نكل الأمور إلى الله، نرجو للمحسن في الظاهر ونخاف على المسيء، لكن لا نجزم بشيء. واضح. وابن عمر يقول كنا لا نشك أن أصحاب الكبائر في النار حتى نزل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، في الآية بعد قال فقد ضل ضلالا بعيدا. قال ابن عمر فأمسكنا عن الشهادة يعني الأصحاب الكبائر وأرجينا الأمور إلى الله، هذه في المسلمين، في المسلمين نرجع الأمور إلى الله، إنسان مسلم ويظهر منه كبائر لا نشهد له بالنار، آكل ربا شارب خمر أي معصية عفاني الله وإياكم، توفي نقول أمره إلى الله، كما قال الشعبي رحمه الله لا ندخل بين الله وبين عباده. واضح. لأن المرجية سميت مرجية من أسباب ذلك أنها لا ترجع الأمور إلى الله، تجزم بها في الدنيا، يقول الذنوب هم مغفورة وهم في الإيمان سواء. نعم. حدثني أبي رحمه الله حدثنا عبد الله ابن نمير قال سمعت سفيان وذكر المرجئة فقال رأي محدث أدركنا الناس على غيره. نعم هذا نقل الإجماع. نعم. حدثني أبي حدثنا عبد الصمد ابن حسان أنبأنا سفيان الثوري هنا بالهمزة. نعم. أنبأنا سفيان الثوري عن يزيد يعني ابن أبي نياد عن مجاهد قال الإيمان يزيد وينقص والإيمان قول وعمل. نعم. حدثني أبي حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال مالك وشريك وأبو بكر ابن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد الإيمان المعرفة والإقرار والعمل. إلا أن حماد بن زيد كان يفرق بين الإيمان والإسلام ويجعل الإسلام عاما والإيمان خاصة. لا. طبعا طبعا هذه مسألة التفريق بين الإسلام والإيمان هي مسألة مهمة جدا. وضع أعد الأثر يسمعه الإخوة مرة أخرى من المهم. حدثني أبي حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال مالك وشريك وأبو بكر بن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد الإيمان المعرفة والإقرار والعمل. إلا أن حماد بن زيد كان يفرق بين الإيمان والإسلام ويجعل الإسلام عاما والإيمان خاصة. نعم نعم طبعا الإسلام والإيمان بينهم فرق، والذي فرق بينهم وهذا الحقيقة ليس فيه خلاف بل ده ظاهر النصوص وآثار السلف على التفريق بين الإيمان أو بين الإسلام والإيمان. ومن الأدلة على التفريق عندنا حديث جبريل عليه الصلاة والسلام أنه لما جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم تعرفونه وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان فذكر فيه ماذا فرقا في مراتب ثلاث. وكذلك أيضا عندنا من الحديث التي تدل على الفرق بين الإسلام والإيمان عندنا حديث سعد بن أبي وقاص لما قال له ما لك لا تعطي فلانا فإني أراه ماذا مؤمنا قال أو مسلما، فهذا أيضا من التفريق. عندنا في القرآن أيضا قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. واضح. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، طبعا أدلة على هذا كثيرة يعني. المقصود أن التفريق هذا ثابت في النصوص. طيب وجه التفريق بين الإسلام والإيمان نقطة مهمة باختصار. الإسلام كما قال هنا في الأثر حماد بن زيد رحمه الله قال يجعل الإيمان عاما عاما. العموم الإسلام في ماذا؟ عموم الإسلام من حيث أهله، هذا العموم في الإسلام فين؟ من حيث أهله. وخصوص الإيمان من حيث أهله، من حيث صفات أهله، فهو أخص واضح. فدائرة الإسلام من جهة أهله أوسع، أهل الإسلام كثير، وأهل الإيمان هم خاصة أهل الإسلام بهذا المعنى. أهل الإسلام لهم مقامان، مقام الإسلام الظاهر، مقام الإسلام الظاهر الذي وردت فيه الآيات والأحاديث من آية الأعراب، قالت الأعراب أمنا، ذا في موطن القتال، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال الزهري هنا لما فسر الآية، الإسلام الكلمة والإيمان العمل، يعني قولوا أسلمنا كلمة الإسلام أدخلتهم في الإسلام، هذا يسمى إسلام الكلمة اللي يدخل في الإسلام، شهادتين واضح، شهادتان ثم يلتزم بلوازم الإسلام بعد الدخول. هذا الإسلام في مقام ماذا؟ مفارقة الكفار، مفارقة المشركين. ما الذي يجمعه؟ يجمع الشهادتين نطقا بهما، والعمل بمقتضاهما الظاهر، كما في آية التوبة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، في الآية بعدها قال فإخوانكم في الدين، يعني إذا تركوا الشرك تبرأوا منه ونطقوا بالشهادتين وأظهروا مقتضاهما عملا وهو الصلاة، ولم يظهروا ما يناقض ذلك وضع، فهذا يكون مسلما ظاهرا، فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين. طيب هذا الإسلام الظاهر، الإسلام الظاهر يعني إنسان لا يظهر شركا، يشهد الشهادتين ويقيم الصلاة واضح، ويلتزم بشرائع الإسلام بعد ذلك، فمنها ما يكون ذنبا وكذا، لكن لا يرتكب ما يناقض هذا الظاهر. لا نراه بعد ذلك هذا الإنسان نفسه يسجد لصنم أو يطوف بقبر أو يذبح لغير الله أو يسب الله ويسب الدين أو يتبع الأنظمة العلمانية والديمقراطية ونحو ذلك من الكفريات، لا ما يكون هذا، يكون مجتنب لنواقض الإسلام الظاهر، هذا يسمى مسلما ظاهرا، هذا الإسلام الظاهر. وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. أركز جيدا، هذا مقام الإسلام الظاهر، يسمون أهل القبلة هؤلاء، هؤلاء فيهم منافقون، لكنك لست مطالب إلا بالظاهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما همس رجل في أذنه كما في الصحيح أن فلان منافق ألا أقتله، فقال النبي اقتله، ثم استعاده استرجعه قال تعال، أي يصلي؟ قال ولا صلاة له، أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال ولا شهادة له، نعم ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال يصلي ولا صلاة له، يعني يصلي فقط رياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم، أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. فهذا النوع يسمى المسلم ظاهرا، أيا كان هذا المسلم، يعني في الباطن نحن لم نكلف إلا بظاهره، يعني ما أجي أنا أنقب عن قلبه إيش في قلبه وإيش ما عنده وإيش ما عنده، هذا الأصل يعني. إذا أظهر ناقض ونوقض الإسلام الظاهرة هذا شيء آخر. طيب مقام الإسلام أيضا هذا يكون واسع الآن، فيه المسلمين فيه المنافقين واضح. أما مقام الإيمان فهو أخص، يعني المسلم هذا اجتنب نواقض الإسلام ظاهرا، لكن في ناس صادقين في الباطن، جمعوا مع الظاهر صدق الباطن، جمعوا مع الظاهر صدق الباطن. هؤلاء اللي جمعوا مع الظاهر صدق الباطن وجمعوا خصال الإيمان المكملة من خشية الله ومراقبته ويوردوا في آيات كثيرة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، هي خصال الإيمان العالية، فهؤلاء خاصة أهل الإيمان، هذو أهل الإيمان، هذا الإيمان الخاص من حيث أهله. ويدخل في هذا الإيمان الخاص المقتصدون والسابقون، لا يدخل في أهل الكبائر لأنه منفي عنهم الإيمان الكامل. قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها ومؤمن، ولا يسرق حين يسرق ومؤمن، ولا ينتهي نوبة يرفع الناس إليها في أبصارهم فهو مؤمن، وهكذا. يعني الأمور الكبائر، يعني هذا الإيمان ما يدخل فيه الزاني وشارب الخمر وأكل الربا وعاق الوالدين وكذا، ما يدخل في هذا الإيمان الأخص، هو في الإسلام العام، يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام كما قال جعفر بن محمد إلا الكفر، إلا الكفر. هذا مقام الإيمان. ثم هؤلاء أهل الإيمان متفاوتون، ليسوا على درجة واحدة، ففيهم الأنبياء، والأنبياء متفاضلون، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، فالله فضلهم في العزم وفي كذا وفي إلى أفضلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصديقون بعد ذلك درجات في كل أمة، وأفضلهم أبو بكر، ثم الشهداء، ثم الصالحون. فأنت يعني في درجات، هم درجات عند الله. طيب هذا الآن لما نقول الآن هذا التفريق ماذا يظهر لك؟ يصير درجة الإيمان أعلى من درجة الإسلام، يصير درجة الإيمان أعلى من درجة الإسلام. المرجئة تقول الخاصة هؤلاء، للكرناء من هم؟ خاصة أهل الإيمان الذين لم يفعلوا الكبائر، وضع وإن فعلوا تابوا، ركز، لكن لا يصرون عليها، لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، هذا تاركين للكبائر، هذا الأصل. فهؤلاء الكمل من أهل الإيمان هم فوق أولئك العامة من أهل الإسلام، إيمانهم ليس سواء، بل الكمل من أهل الإيمان إيمانهم درجات، وهم متفاضلون. ولنشهد كما قال إسحاق لكمال أحد بالإيمان إلا من شهد الله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الأنبياء، لأن الله غفر لهم ذنوبهم قبل أن يخلقوا، وهم درجات الأنبياء عليهم السلام. المرجئة ماذا تقول؟ تقول الإيمان هو الإسلام. إيش المقصود الإيمان والإسلام؟ يعني أن الإسلام من حيث أهله هم أنفسهم بدرجة متساوية مع الإيمان من حيث أهله، ولذلك عندهم إيمان النبيين كإيمان شارب الخمر، يا فاني الله وإياكم، إيمان جبرائيل جبريل كإيمان فهدان شارب الخمر، عندهم سواء. لماذا؟ لأن كلهم عنده أصل التوحيد، عنده النطق الشهادتين، وعنده الاعتقاد القلب، وهم متكافئون في هذا، ولا لا يزيد ولا ينقص، لأن زيادة ونقصان في هذا عندهم كفر، وبالتالي كل مشترك في أصل واحد فهم سواء. أفهم قصة الإرجاء؟ لذلك المرجئة لا ترى فرقا بين الإيمان والإسلام، عموم المرجئة لا يفرقون بين الإسلام والإيمان. أما صنف من المرجئة وهم الأشعرية في بعض مقالاتهم وفروعهم المشهورة يفرقون بين الإسلام والإيمان، لكن وهذا سنعالجه بعدين إن شاء الله، يجعلون منزلة الإسلام أعلى وأفضل من منزلة الإيمان، لشبهة فلسفية عندهم في هذا. لكن عموم المرجئة المبدعون وغيرهم لا يفرقون بين الإسلام والإيمان. في من أهل السنة من نسب له عدم التفريق بين الإسلام والإيمان، لكنه وهو لما يفرق ليس على أصل المرجئة في تكافؤ أهل الإيمان وأهل الإسلام، لا، وإنما قال الإيمان والإسلام درجة في مقام الدين المفارق للكفر، درجة واحدة. بمعنى قال ربنا يقول مثلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، غير الإسلام دينا، ما هو الدين غير الإسلام؟ الكفر. وقال في آية ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فما هو خلاف الإيمان ليحبط العمل؟ الكفر. فيقول لك الإيمان انظر هو الإسلام، والإيمان هو الإسلام، واضح؟ يقول لك ففي مقام الكفار يقول ربنا أأسلمتم؟ الكفار، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، أسلمتم هنا مقارنة به الإسلام الذي فيه فرق الكفر. ويقول ربنا لأهل الكفر أيضا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، إذن قال أأسلمتم وقال فإن آمنوا، إذن الإيمان هو الإسلام، فيرونهم سواء في مقام مفارقة الكفار. وقد روي عن سفيان الثوري من رواية طارق بن سويد عنه كما في الحلية أنه قال الإيمان والإسلام سواء، واستدل بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، سورة الذاريات الآية. ماذا قال ربنا في مقام الإنجاء؟ قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فنظروا إلى ماذا؟ هؤلاء أهل السنة قالوا الإيمان والإسلام في مقابل الكفار هم سواء، لا فرق بينهما، فالإيمان والإسلام شيء واحد، المسلم والمؤمن والمؤمن هو المسلم. شوف نظر هؤلاء مختلف على المرجعة، فسووا بينهم بهذا الاعتبار. وقد روي هذا القول عن المزني، هذا القول روي عن المزني تلميذ الشافعي إسماعيل بن إبراهيم، بل إن أبا عوان صاحب المستخرج كان يفرق بين الإسلام والإيمان، فنصحه المزني فرجع عن التفريق وصار يسوي بينهما، ظاهر في كتابه المستخرج، وممن نسب له ذلك البخاري، وممن نسب له ذلك المروزي، جماعة يعني. لكن هؤلاء من باب الإنصاف لم يكن مأخذهم مأخذ المرجئة في عدم التفريق، إنما هؤلاء مخرجوا مأخذهم باعتبارا بأصل الإسلام وما يقابله من الكفر، قالوا الإسلام والإيمان سواء. وأولئك الذين لم يفرقوا أعني المرجئة، فإنهم لم يفرقوا لأن عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأهله سواء، فهي خصلة واحدة، المؤمن والمسلم والمحسن كله دين واحد وكله لا يزيد وكله لا ينقص وأهله في أصله سواء. فالمأخذ مختلف، مع قولنا بأن هذا القول خطأ لكنه ليس بموجب لهم بدعة الإرجاء. انتبه يعني، حتى يجي شخص يقول هؤلاء لو يفرقوا، إذا هذا الدين المرجع، نعم المرجع لو تفرق عن المأخذ الذي شرحناه، أما هؤلاء لم يفرقوا بالمأخذ الذي أشر له، وهو من وجه صحيح إذا قيدنا أن المراد بالإيمان هو أصل الإيمان، فهمت؟ لأنه يقابل الكفر، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا، يقابل الكفر. لكن بمقام المقارنة والاقتران بينهما لا، فإن الإسلام أوسع، وهذا اللي دلت عليه الأخبار ودلت عليه النصوص، بل إن الآية التي ذكرناها في سورة الذاريات بعضهم استدل بها على التفريق، قالوا لأن الله قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، باعتبار أن زوجة لوط كانت منافقة في الباطن فلم تذكر في النجاة، لكن لما قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين باعتبار الإقامة في الدار، فهي كانت تظهر الإسلام، فقالوا هذا دليل على التفريق، وحقيقة هذا له وجه، لكن فقط أحببت التنبيه على هذا الأمر فيما ذكرنا. إذا فرقنا بين الإيمان والإسلام سيخرج معنا عند أهل السنة مسائل. أولى تلك المسائل أنه سيصير الإيمان أفضل من الإسلام، وهذا قول عموم أهل السنة، ويصير أيضا الإسلام أعم من جهة أهله، يعني من جهة كثرة المسلمين فهم كثر يدخل فيهم حتى المنافق، والإيمان أخص من جهة أهله، فإنه لا يدخل فيه إلا من كان مسلما ظاهرا وباطنا، يعني فهمت القصة هذه؟ إيه نعم هذه انتبه لها، بارك الله فيك. نعم أكمل. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن نمير عن جابر الأحمر قال منصور بن المعتمر في شيء لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. نعم معتمر، منصور بن معتمر الكوفي رحمه الله، إمام بيت السنة يعني. نعم رحمه الله. لاحظ كل الآثار تقريب كوفية في تبديع هذه الطائفة والرد عليها، والسبب أن البدعة خرجت من الكوفة. نعم. حدثني أبي، حدثنا حجاج، سمعت شريكا وذكر المرجئة فقال هم أخبث قوم وحسبك بالباطلة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون على الله تعالى. ولكن المرجئة ولكن المرجئة يكذبون على الله تعالى. نعم. حدثني أبي، حدثنا حجاج، أنبأنا شريك عن الأعمش ومغير عن أبي وائل أن حائكا من المرجئة بلغه قول عبد الله الإمام فقال زلة من عالم. نعم عبد الله هو ابن مسعود. عبد الله بن مسعود له أثر هو الثابت عنه طريق أصحابه، هو الاستثناء في الإمام، وقد روي عنه أثر أنه كان لا يستثني حتى راجعه الحارث بن عميرة، وهذا الأثر أثر منكر، قد رواه أبو عبيد في كتاب الإمام ونبه إلى أن يحيى بن سعيد قطان وأحمد يعني هؤلاء أنكروه، هو موجود في معجم الكبير الطبري طبراني عفوا، وخرجه أيضا ابن أبي شيبة في كتاب الإمام، واضح رواه ابن أبي شيبة في كتاب الإمام، هذا أثر منكر، الصعيب بن مسعود، وهو قول عموم أصحابه والاستثناء، مر معنا كانوا يعيبون من لا يستثني لما سموهم يعني. نعم. فلما بلغ هذا الحائط قول ابن مسعود في الاستثناء قال زلة من عالم. أكمل. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلامة عن عطاء بن سعد عن سعيد بن جبير قال مثل المرجئة مثل الصابئين. نعم، طبعا هذا المثل راجع لفرقة من الصابئة. الصابئة المذكورين في القرآن، الصابئة منهم صابئة مشركون منددون، وهذا المشركون كانوا صنفين، صنف يعبدون الكواكب، وهم صابئة حران الذين أنكر عليهم نبي الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عبادتهم الكواكب وهاجر من أرضهم، صابئة حران مشركون وأهل الكواكب. وفي صابئة ينسبون لأهل الكتاب، وهؤلاء توسطوا بين اليهود والنصارى، توقفوا بين اليهود وبين النصارى. والله أعلم مراد سعيد بن جبير أن هؤلاء الصابئة كمثلهم كمثل الصابئة أنهم توقفوا بين أهل السنة وبين الخوارج، يعني جاءوا بشيء جديد، لأنه كان الخوارج قبل المرجئة. لما ظهروا الخوارج كفروا أصحاب الكبائر وقالوا في النار، أهل السنة قالوا أمرهم إلى الله، فهؤلاء جابوا قول وسط بين يعني ما قالوا قول الخوارج النار ولا ردوا الأمر إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر، بل قالوا مغفورة، يعني كأنها بدعة وسط يعني في ظهر هذا. الله أعلم توجيه الأثر أنه يشبهون الصابئة في التوسط بين اليهود والنصارى، يعني الناس متوقفة حيارة يعني. نعم. حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا سفيان حدثنا سعيد بن صالح قال إبراهيم لأنا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. نعم، هو يقول الآن فتنة المرجئة أخاف على هذه الأمة أكثر من فتنة الأزارقة. وجه شدة فتنة المرجئة على الأمة أنها فتنة تطعن في الدين، أما الأزارقة ففتنتهم تقتل الأبدان وتضرب الأبشار وتستحل الدم المعصوم والمال المعصوم، فهم فتنتهم في الناس، لكن فتنة المرجئ هو في الدين، يعني المرجئ يفسد عليك دينك، الخوارج يفسدون عليك دنياك، مع الخوارج فساد الدنيا والدين تبع، ومع المرجئة فساد الدين وممكن يعيشوا في رغد من العيش، فهمت؟ فهذا معلوم، وهذا من فقه السلف رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. حدثني أبي حدثنا مؤمل سمعت سفيان يقول قال إبراهيم تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري. نعم، الثوب السابري هذا أحد الأثواب التي كانت تنسب إلى سابور، واضح؟ هذا الثوب السابري، الثواب تنسب إلى مكان اسمه سابور، والعرب أصلا تقول سابوري لكنه ثقل عليهم فخففوه فقالوا سابري، وهو الثياب الرقيقة التي إذا لبسها صاحبها كان وسطا بين العاري، يعني العاري واضح، وبين المكتسي المستور، فهمت؟ يعني واحد إذا لبس الثوب السابري يصير بين وسط بين العاري واضح، نشوف تقول هذا عريان أجلكم الله، وبين المكتسي، هم وسط ثوب السابري. طيب كيف تركت الدين كثوب سابري؟ يعني ظاهره يقول لك الإسلام قول واعتقاد، فهمت؟ يعني هو الآن ما قال لك أكفر بالله هكذا مباشرة، ولا هو سطرك بسطارة الإسلام قال لك عليك بالعمل حتى تنجو، إنما جاب لك دين شفاف ثوب سابري، يعني شفوف، إذا حقق معك ما في دين، كما قال لهم ابن بطة أشبه المنافقين، يعني أتوا بالقول بلا عمل، فهمت؟ لكن يصف كما لما قيل حذيفة من المنافق، قال يصف الإسلام ولا يعمل به، هذا المنافق، قل لك الإسلام شهادتين صلي صوم كذا ولا يعمل، الله يعزنا وإياكم. فالقصد ماذا؟ أن المرجئة تركت الدين كثوب سابري، يعني الدين تعرفون أنه يضرب في النصوص الثوب والثياب اللباس تضرب مثلا في الدين حتى في المنام، يعني لما جاء في حديث عمر الخطاب لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، حتى استدل به البخاري في كتاب الإيمان، أن رأيت الناس في عليهم ثياب قمص، منهم من بلغ الثدية ومنهم من بلغ ركبتين، ورأيت عمر الخطاب يجر إزاره. قيل فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين، فاللباس في المنام هو الدين. وقال الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى، ولباس فكرة رفع النصب، ولباس التقوى. فاللباس هذا الدين، يؤول بالدين، واضح؟ طيب. وقال وثيابك فطهر، بعض السلف فسرها دينك، في العرب تسمي الثوبة واللباس تسمي بمعنى الدين، فلان طاهر الذيل طاهر الثياب يعني طاهر الدين يعني. طيب، فلما يقول لك تركت المرجئ الدين، يعني دين المرجئ هو دين لباس شفوف سابرية رقيقة بين العاري الكافر الواضح وبين المسلم، هو وسط. هذا المرجئ الأولى، اليوم المرجئ هذا الثوب السابري عروه صار هذا عاري يعني صار عاري يعني اليوم. يعني المرجئ الأولى وش يقول لك؟ يقول لك قل واعتقد، لكن ما ترتكب نواقض الإسلام أو الشرط. يعني لما تمسك ذر المرهبي وعمر بن ذر ابنه وسالم الأفطس وعمر بن مرة وهؤلاء المرجع، لما تمسكهم وقيس بن مسلم الجدلي وغيرهم من المرجعة الكوفة، لما تمسكهم وتقول لهم واحد يسب الله قل كافر، إذا يقول طيب وش هو الدين حتى أنجو؟ يقول قل واعتقد تنجو، لكن ما في نواقض الإسلام. إذا ترتكب ناقض من نواقض الإسلام، كفر بالله تعالى، تجاوم زندقة، أي كفر، فإنك تدخل جهنم خالد مخلد. هكذا دينهم اليوم، زماننا اليوم. حتى جاءوا وش قالوا؟ قالوا لو ارتكب نواقض الإسلام، لو ترك توحيد الله تعالى باسم العذر بالجهل، توحيد الواضح، قالوا مسلم. يعني تخيل الآن واحد يقول لا إله إلا الله ولا يصلي ولا مرة ركع بحياته، أليس هناك مذهب مشهور من أدعياء السلفية أن هذا مسلم؟ واحد يقول لا إله إلا الله ويترك صلاة دهره، يقول لك مسلم. طيب، واحد يقول لا إله إلا الله، ونفس الشخص هذا اللي يترك صلاة قال لا إله إلا الله وعبد القبور أشرك بالله في ألحد، يقول لك معذور بالجهل، مسلم معذور بالجهل. طيب، نفس هذا الشخص قال لا إله إلا الله ولم يعمل شيئا من أعمال الجوارح، يقول لك العمل أصلا كمال. إذن إذا ماذا صار؟ لا إله الله مع النواقض مسلم. هذا لا، هذا ليس الثوب السابري، هذا إنسان عريان، هذا لا دين له. معناه مرجئة اليوم، باش نبين لك أنه هؤلاء غلاة مرجع. هذا كلام السلف مهم جدا، أن المرجئة الأولى خلت ثوب سابري، ما خلتوش إنسان عريان عزكم الله، قالوا البش ثوب سابري، ماك عريان ماك مكتسي وسط، تمام. هؤلاء اليوم ايش قالوا؟ قالوا لا إله الله تنفع مع الكفر، لا إله الله لا تبطلها النواقض. فإذا أتيتهم بشخص يشهد لا إله الله محمد رسول الله، هو يدعو الحسين أو يدعو علي أو يطوف بالحسين أو يطوف بزينب أو يستغيث بنفيسة أو يقول مدد يا أولياء الله، يقول كذا ليس مشرك، هذا مسلم، مسلم معذور، احنا نكفره بل نقيم الحجة ونعلمه ونقنعه ونفعله معه وآخره. طيب هو مسلم بالنهاية، يقول لك مسلم. إذن هذا، هل هذا مثل المرجئ الأول؟ لا، المرجئ الأول كان يقول إذا تركت الأعمال مسلم، إذا قلت لا إله إلا الله واعتقدتها بقلبك واجتنبت نواقض الإسلام ولم تعمل فأنت مسلم، مسلم مؤمن، عك مسلم مؤمن، يجمعونك الوصفين كامل الإيمان لأنه عندك تصديق الباطن ولم ترتكب نواقض الإسلام. اليوم قالوا لو ارتكب نواقض الإسلام هذا يسمى مسلما، بل قالوا يسمى إمام من أئمة المسلمين. يعني تخيل لو مشيناها بهذه الطريقة، في واحد عاقل يمشي واحد عريان، ها يقول لك فلان الفلاني هذا مكتسي من أوله، أنت تشوف في عريان مثل واحد من شيوخ صوفية كان يسمي روحه إبراهيم العريان، فكان يصعد لهم المنبر يعني على الزيرو، فلما يصعد المنبر موجود هذا في كتب الخرافيين من الصوفية طبقة الشعراني يسمينه إبراهيم العريان، قال لهم يصعد ويقول لهم أنا تكسيني الملائكة، والناس تشوف فيه عريان يعني العين ترى، ويقول لهم لا أنتم في عالم، لستم في عالم الحضرة. فهذه المرجئة اليوم، مرجئة اليوم حتى هذا الثوب أزلوه عفاني الله وإياه، يعني ما بقي حتى ستارة الإسلام كونوا يشهد شهادتين ويصلي ويجتنب نواقض الإسلام، هذا وإلغوه، هذا وإلغوه، صار هذا النوع غير موجود عندهم، بل الإسلام دائرته أوسع، دخل فيها الجهمية، دخل فيها الزنادقة، العلمانيين الليبراليين المناحدة قالوا ادخل ادخل شهادتين اشهد الشهادتين ويرتكب من النواقض ما يرتكب، ومع ذلك معذور بالجهل واجتماع الشروط وانتفاء الموانع وحتى تقام الحجة وغيرها من سخافاتهم التي ينزلونها في غير موضعها. نعم أكمل. حدثني أبي حدثنا يوم حدثنا حماد عن ابن عون قال كان إبراهيم يعير على ذر قوله في الإرجاء. إبراهيم النخعي وذر بن عبد الله بن زرار الهمداني الموهي بالكوفي كما قال هنا. نعم ذكرناه من قبل. نعم اسمع ماذا قال هنا. قال كان واعظا وقاصا بليغا وقد كان يحض الناس على الخروج على الحجاج مع على الحجاج مع ابن الأشعث. هذا مرجع. نعم أكمل. حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن صالح عن حكيم بن جبير قال قال إبراهيم المرجئة أخوف عندي على أهل الإسلام من عدتهم من الأزارقة. سبحان الله، هذه لو قيلت اليوم ما تقبل في السياق الإنسانوي. اليوم الأزارقة يهددون حقوق الإنسان وبالتالي تكون جرائمهم أعظم بالمسمى الدولي، يعني يقتلون الناس ويسفكون الدماء وهذا يهدد حقوق الإنسان أشد. لكن السلف لا، ما كانوا يزينون الأمور بهذه الموازين، مع أن الأزارقة أهل بدع ومن شرار أهل البدع ومن أخطر الخوارج، حتى من الخوارج من يتبرأ منهم لكثرة إثخانهم في الناس قتلا في المسلمين ونحو ذلك، يقتلون أهل الإسلام ويدعونها الأوثان. لكن مع ذلك السلف قالوا لا، في الإرجاء مفاسد وخطورة أشد. لماذا؟ نظرا للدين، لأن المرجئ يفسر الدين يا جماعة. هاي القضية فين؟ يأتي لعظم الدين اللي حصل تحصل به النجاة ويقول للناس قولوا لا إله الله واعتقدوا بقلوبكم ولو تركتم الأعمال وارتكبتم وارتكبتم ستنجوا. هذا ترى تمزيق للملة. ولذلك منذ أن ظهرت هذه البدعة ثم بعد ذلك مهدت لها الطرق بإلغاء تحكيم الشريعة مطلقا في حياة الناس، زاد الأمر سوءا. لأن هي الحدود أكبر سبب تمنع الإرجاء الحدود. لماذا؟ لأن أنت لما تقول له زاني يرجم، هذه خاف من الزنا ولا لا؟ حتى لو يجي واحد يقول له لا أنت مؤمن كامل الإيمان، يقول له رجل فيها رجم، رجل فيها رجم، راني نوقف في حفرة وأرجم، فيخاف. الحدود ترى الحدود أكبر سبب لدفع الإرجاء، إقامة حدود الله في الأرض. لما واحد يعرف أن الردة تطرب الأعناق، يجي واحد يقول له لا أنت معذور بالجهل، أنت إذا قلت معذور بالجهل يقول كيف نصدقك، يقول أنا لو قلت هذه الكلمة عنقي تطير. فما فيصير الردة مرتد يخاف، يصير صاحب المعاصي يخاف، فهمت؟ فلما ألغيت الشريعة الشيء الذي كان يهيب الناس ويجعل للدين هيبة في قلوبهم ألغي واستبدلت بقوانين ملفقة من زبالات الأذان، صار الناس فيها جراءة كبيرة وتنافس في تقحم بدعة الإرجاء، وهو خفيف على العوام، يحبه العوام. تعال العوام وقل لهم الدين، قل لا إله الله واعتقد بقلبك، لو صليت خير من يعني صليت مرة اثنين ثلاثة أربعة، أنت مسلم ما في مشكلك مسلم، حتى لو تصلي مسلم. يعني في ناس صوم رمضان وما تصلي، في ناس هكذا يمو معتقد، يقول لك أنا لا أنا رمضان ما طيب. هو الصوم يعني لا يختلفون إلا خلاف ضعيف أنه تارك الصوم ليس بكفر، عموم الأثار لا تكفر تارك، لكن تارك الصلاة كافر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. فالأمر ليس سهلا يعني، فهمت؟ فالمرجئة طرح اليوم ليس هو المرجئة الأولى. نحن لسنا، وهذه نقطة انتبه ولا إخواني، نحن في زماننا هذا 1445 زماننا هذا أشد من زمان الإمام أحمد، اسمع هذه جيدا وتحملها عند الله تبارك وتعالى، ندري ما أقول لك، هذا الزمان أشد من زمان الإمام أحمد وأئمة السلف، سواء من البدع، سواء من المخالفات، سواء من زنادقة الحكم، سواء من الطواغيت، كل أنواع الزندقة اجتمعت في هذا الزمان. هذا الزمان صعب جدا، صعب صعب فعلا. يعني كل البدع اللي كانت خفيفة فيه، هذا اللي تسمع فيه يتكلموا إبراهيم النخعي يرد على ذر ويعيبه ويبدعه ويضلله، وهذا ما يسلمش عليه طلقة بن حبيب ويقول له يجمعني مع سالم الأفطس إلا سقف المسجد، هذا الكلام الذي قيل في هؤلاء، هذا كان يكفر المشرك. سالم الأفطس ولا ذر المرهبي ولا هؤلاء لو تأتي لهم بطاغوت علماني يكفروه، ما يقولون لك مسلم. لو تأتي لهم برجل ينفي علو الله يكفرونه، ما يقولون لك أيما من أمة المسلمين. انتبهوا، هم مرجع، انظر السلف ايش قالوا فيه. يعني أقوال هذه، هل سمعتم واحد فيهم قال لا والله فلان أخطأ وزل معنا في الأصول العامة ولا تبديع؟ لماذا؟ لأنه خطر الإرجاء عظيم، انظر ما وصلنا الحال إليه. صار واحد لما يكفر شخص، أنا أقول لكم والله الذي رفع السماء، أنا شخصيا والله شهيد على ما أقول، أنه في مرة في سفرة من سفراتي للعمرة سنوات طويلة يعني، طفت على مشايخ على الحرم المكي أسألهم عن سب الله، ما فيهم أحد كفر إلا شخص واحد بالعينة، كلهم يقولون القاضي، لحنا ما نكفر أحد كافر بالإطلاق. أن جارة ترى رأي الأمور الجرائم واعتلاء هؤلاء الزنادق على كراسي العلم وتعليم الناس، هذا أمر عظيم ترى، لأن هذا هو الفارق بيننا وبين الكفار، أننا نحن عندنا نواقض للإسلام، نواقض للإسلام كما عندنا نواقض للصلاة. تخيل واحد يجي يقول يا جماعة شوفوا، لو إنسان صلى يضحك في صلاته ويتعشى ويتغدى ثم يضرط، ها عزكم الله صلاته مقبولة، ما في نواقض، هيكون هذا أكبر زنديق عدو للمسلمين. ترى اللي يقول في نواقض الإسلام أعظم، هي المسألة فهمها من أولها فقط. لو جاء شخص وقال للناس شوفوا كلوا واشربوا في نهار رمضان، أشرب أشرب أشرب قبل المغرب ربع ساعة أمسك، هل يكون أكبر زنديق عدو للإسلام والمسلمين المحرف للشريعة؟ ما نفس الأمر لما تقول الناس ارتكب نواقض الإسلام، هو إمام أمة المسلمين، ارتكب نواقض الإسلام غفر الله له زلاجة. المرجئة كان يقول أصحاب الكبائر ذنوبهم مغفورة، كان السلف يشتدون عليهم بالعبارات. اليوم ليس أصحاب الكبائر ذنوبهم مغفورة، أصحاب النواقض ذنوبهم مغفورة. بعد يجيك واحد يقول لك الكثير متشدد، وين تشدد؟ هذا هو الواقع، أنا أصف الواقع فقط، أنا لا أكذب على نفسي ولا أخادع نفسي، أنا لا أخادع نفسي، لازم تكون مطبق الآثار التي تقرأها، هذه ما جاءتك. أنا أقول لك زماننا أشد من زمان إبراهيم النخعي، مرجئة زماننا أشد، نكذب على أنفسنا لو قلنا هذا ليس صحيح. مرجئة الأولى أحسن بكثير من عموم هؤلاء أدعياء السلفيين في التكفير بالنواقض، أحسن منهم، ومر معنا في كتاب التكفير الجهمية، ناس مرجئة تكفر، إبراهيم الطهماني كفر الجهمية وهو مرجئ، الجوزجاني ذكره ابن أبي حاتم كفر الجهمية، أبو يوسف شيخ تلميذ أبي حنيفة كفر الجهمية، أبو حنيفة ذكروا عنه تكفير الجهم. يعني مرجئة الأولى على طبقاتهم وتنوع أقوالهم كانوا كفروا جيب له الجهم يكفروا، ما توقفش في الجهم. اليوم في من يكفر الجهم؟ وين اللي كفر؟ إلا من رحم الله، لا تكاد تراه إلا في كتابه تحت تراب. عموم الموجود مسلمين، ويقول لك إمام، وإذا لم تقل إمام يبدع سلسفيلك ويعاديك معادات يعني كالزنديقي وأشد، ويرميك بأنواع التهم، هذا ما يقال فيه مرجئ هذا، لأنه هذا صدقني المرجئة أنفسهم يتبرؤون منه هذا الإنسان، لأنه حد يعني بخلاصة الأمر يا جماعة، ما الخلاف بينه وبين المرجئ إذا جينا من باب الحكم على المخالف؟ أين أختلف مع المرجئة الأولى؟ نحن نختلف مع المرجئة الأولى في الحكم على المخالف في أصحاب الكبائر، هذا خلافنا في المسلمين الموحدين من أصحاب الكبائر. نحن نقول عنهم أوصاف الذم تلحقهم كالظالم لنفسه والفاسق والفاجر، ولا يسمى بأسماء المدح المؤمن كاملا، وهو من عموم المسلمين، ولا نقول ذنبه مغفور ولا شيء، أمره إلى الله عز وجل، هذا الأصل. هم قالوا بعكس ذلك، أعطوه أسماء المدح، رجوا أضعفوا فيه الوعيد، قالوا يغفر له، جعلوا إيمانه كاملا، بدعوا السلف واشتدوا في تبديعهم بالعبارة. انظروا مثل الصابئين، واحد يقول يهود القبلة، واحد كذا، واحد كلام شديد. إبراهيم النخعي يقول لهم عندي أبغض من أهل الكتاب، شوف شوف شوف شوف، الله أكبر، قال أبغض من الكتاب هؤلاء لمفاسدهم التي ستحصل. إبراهيم النخعي عايش في الكوفة، فيها التشيع، ويعرف وفيها الخوارج، وعرفان القصة، لكن في المرجئة دقق، قال لهم تركوا الدين كثب سابري. هذا الخلاف بينه وبين المرجئة الأولى، ليس هينا، ليس لفظيا، حقيقيا خلاف في الأسماء والأحكام، وهم مبتدعة. طيب الخلاف اليوم مع المرجئة اليوم، نحن نختلف معهم في أصحاب الكبائر، نختلف معهم في أصحاب النواقض. خليني من النواقض يكون ممكن تخفى ثابت لم تثبت على المعين، اترك هذا، جيب الناقد الثابت الذي لا نختلف فيه كناقد، وانت جرب، روح اتصل على المشايخ الضلال هؤلاء وقل لهم رجل ارتكب ناقض، خاصة مسائل الشرك الأكبر في العبادة مثلا، أو شرك التجمع، هي منافية لأصل التوحيد. يقول المزني رحمه الله لا يصح لأحد توحيد، هذا في مقام أهل القبلة، لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على عرشه بصفاته. قل له أبو إسماعيل الترمذي مثلهم أي؟ قل له مثل سميع بصير واذكر له صفات. هل نتفق مع أولى في هذا؟ لا، هم عندهم يصح التوحيد مع كون الرجل يخالف أن الله فوق العرش بذاته. إيش بقي يا جماعة؟ إذا الخلاف معهم ليس كخلاف أهل الكبائر، إذا واحد اختلفنا في أهل الكبائر هذه العبارات وردت فيه، فكيف دينا نختلف معنا في أهل الزندقة والكفر الظاهر المباح؟ أنت صالح المغامسي لما يأتي ويقول الإسماعيلية المكارمة وهؤلاء يشهدون الشهادتين ويأتون بالأركان الخمسة ويؤمنون بالله ربا والجنة معادا، هكذا قال في فيديو قبل سنوات، قال هذا المسلمين. أعوذ بالله يا جماعة، لذلك الأمر خطير، هذا زنادقة، نحن ما نشك في هذا، ما عندنا شك. أقل أحواله لو أنا واحد مثلا، أقل أحواله البدعة، أقل أحواله هذا النوع، أقل أحواله لست معذور في تبديعه، لكن أقول لك أقل أحواله ما يوصف بالسلفي. أين السلف؟ كانوا منبطحين أمام أصحاب النواقض، نواقض الظاهرة سلف يتوقفون فيها، ينقلون الإجماعات المحرقة التي تحرق بنيزكها أهل الباطل، ينقلونها تلو الإجماع تلو الإجماع، وإجماعات واضحة في تكفير المشركين، وأن هذا أصل الملة، وأن هذا أصل المفارقة. لكن نحن صرنا ننظر للتكفير لضغط الواقع، أنه فتنة، أنه مشاكل، أنه سوي ضغط، لكن هم ما نظروا لهذا، لأنك أنت تحرر الإسلام حتى الناس ما تخدع. غدا لو جاء جيل كما حصل لنا، نحن كنا نظن أئمة الجهمية علماء للمسلمين وأنهم خدموا الإسلام، ولولاهم لما بلغنا، ونحن نعرف عنهم ضلالهم، ونتكلم بكلام المرجئة في أهل الكبائر، إحنا نرددوه في أئمة الجهمية. المرجئة في أهل الكبائر يقول لك غفر الله لهم ذنوبهم، إحنا نجول أصحاب التجهم يقولوا غفر الله لهم زلاتهم. فما ميزت الإسلام من الكفر حينئذ؟ إذا كان الله يغفر الكفر، أعوذ بالله، أين أنت من تقول لي لا التجهم ليس كفر؟ هذه مسألة أخرى، أنا رحت فيها خلاص. إذا التجهم ليس كفر هذا موضوع آخر. فالمؤمن ليس سهلا يا جماعة. نعم، نختم بهذا الأثر إن شاء الله. نعم. حدثني أبي حدثني إسماعيل عن أيوب قال قال سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاك من ذاك له لا تجالس طلقا، يعني أنه كان يرى رأي المرجئة. سبحان الله يا جماعة الخير، يا عقلاء الناس، أتعرفون من طلق بن حبيب؟ أقرأ ترجمته. طلق بن حبيب هذا من العباد، هذا من العباد الكبار. طبعا هو كان خارجيا فكان يريد يخرج، وسمع هو ويزيد الفقير حديث جابر في خروج في حديث الشفاعة، قصة معروفة في مسند أحمد وغيره ولا أصل في الصحيح. المهم لما سمع رجع، ما خرج وصار مرجئا. هذا طلق بن حبيب كان يرى الإرجاء، يقول طاووس أحسب أنه ممن يخشى الله، كثرة بكائي وخوفي من الله. مالك بن أنس يقول هو من العباد الكبار، واضح كان من العباد، يعني إنسان يخاف، يعني ما هو إنسان مرجئ ويوسع ذا يخاف من الذنوب متورع كذا، لكن مبتدع. هم يذكرون هذا عنه ليس الصلاح لمدحه، ولكن لبيان أنه من الصادقين، ليس مثله لا يكذب في مقام الجرح والتعديل، إيراد مثل هذا لدفع الكذب. جماعة الخير، سعيد بن جبير رحمه الله تعالى هنا في الأثر يقول غير سائله ولا ذاكر ذاك له لا تجالس طلقا، يعني أنه كان يرى الإرجاء. السبب ماذا؟ أنه مر سعيد بن جبير وجد أيوب السختياني جالس مع طلق بن حبيب، هم مصريان، فلم يسلم عليهم. بعدين رأى قالوا ألم أرك مع طلق؟ قال لا تجالسه. أيوب السختياني قال أنا لم أسأله عنه. قال وهكذا ينبغي للمسلم إذا رأى في أخي شيئا ينصح له، وهذا أصل. يعني واحد يخالفني في أهل الكبائر، ركز، أنا أرى أهل الكبائر بالمجمل فساق ظالمي أنفسهم بس شراب الخمر ليسوا مؤمنينكم كامل الإيمان، وأنهم تحت وعيد الله تعالى، ولكن أمرهم إلى الله، لا أجزم لهم بجنة ولا نار، خالفني في هذا الأسماء وهذه الأحكام لا أجالسه وأبدعه. جيب شخص آخر، وين يخالفني؟ يخالفني في هل أئمة الجهمية وطواغيت العلمنة ممن يحكمون الرقاب والعباد هل هم مسلمون أم كفار؟ الله أكبر، أهذا تجالسه؟ أهذا تؤانسه؟ أهذا تؤاخيه؟ ترى أنت وزنها هكذا. لذلك أنا قلت لك لو كان السلف في زماننا بهذه الأصول التي نقرأها في الكتب وأرادوا تطبيقها ماذا سيصنعون مع هؤلاء؟ استجابوهم فعلا. لو كان أبو بكر حيا رضي الله عنه كما غزا مانع الزكاة لغزا هؤلاء الممتنعين عن التكفير، لأن الامتناع عن التكفير أشد من منع الزكاة ومن منع الصلاة. هذا باش تفهمها جيدا، من يمتنع عن تكفير المشركين أحق بالقتال ممن يمتنع عن أداء زكاة ماله، لأن التكفير في الشريعة أعظم كفر بالطاغوت، أعظم من الصلاة والزكاة. لا تصح الصلاة والزكاة إلا مع الكفر بالطاغوت. الصحابة يعني الأفعال التي ننقلها نفهمها بسياق واقعنا تفهم خطر المسألة. تخيل أبو بكر الصديق يقول له هذه القرية ممتنعة عن تكفير عباد القبور، يغزوهم أبو بكر أشد، وما يختلف معه أحد في هذا أن هؤلاء أشد ممن منع الزكاة، لكن القوم لا يعقلون هذه المعاني ويظنون أن الإرجاف والتميع. يا السلف لم يكونوا كذلك، لذلك مذهب السلف لما تقرأ في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم قرأها بصدق، بالله عليك قرأها بصدق، لأن هذا صراط السلف، لعل الله يهديك إياه صراط الذين أنعمت عليه ويجنبك السبل غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.